يسأل عن صديق له حميم كما يصفه ويقول إنه قتل نفسا وهو في سن 12 من عمره، وبعد أن بلغ سن الرشد صار رجلا مؤمنا تقي، وصلى وصام وأدى جميع الفرائض، وعندما أراد أداء فريضة الحج سأل بعض العارفين فقالوا له قاتل النفس لا يجوز له أداء الفرض، أفيدونا زادكم الله علما. هذا الجواب غلط، هذه الفتوى غلط. أيوة. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. هذا الرجل الذي قتل في حال الصغر قبل التكليف لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على القلم وعن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيق. لكن على الديه على العاقلة الديه، إذا كان له عاقلة يعني عصبة أغنياء عليهم الديه للقتيل، وأما هو فليس عليه كفارة لأنه غير مكلف، وإنما الدية على العاقل، لأن عمد الصبي وعمد المجنون حكم الخطأ، والدية الخطأ على العاقلة وهم العصبة كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحجه صحيح سواء كان قبل أداء العاقلة الدية أو بعده، لا يتعلق حجه بأداء الدية، بل حجه صحيح إذا استوفى ما شرع الله له، والدية يطالب بها العاقلة، والكفارة لا شيء عليه لأنه ليس من أهل التكليف ذلك الوقت، لا بصيوم صوم ولا عتق. نعم. إذا كان ابن 12 في بعض البلدان بلغ مبلغ الرجال سماحة الشيخ يتغير الحكم؟ الحكم على البلوغ، إذا كان بلغ بالمني يعني بإنزال المني، نعم، أو بإنبات الشعرة وهي الشعار الخشن، نعم، الذي حول الفرج، أيوة، فله حكم الرجال، أيوة، حكم المكلفين. نعم. إذا كان حين القتل قد احتلم يعني أنزل بالشهوة المني، نعم، في الليل أو في النهار احتلام أو غيره، أو أنبت الشعر المعروف، نعم، وهو الشعرة، هو شعر العانة المعروف عند الفرج، الشعر الخشن المعروف، على الصحيح يكون بالغا بذلك، أيوة، أو كمل 15، هذا ما كمل 15. نعم. نعم. نعم نعم نعم. فيكون الحكم حينئذ على افتراض أنه بلغ مبلغ الرجال، إذا كان بلغ عليه العتق القدر، وإلا صيام شهرين متتابعين عن القتل إذا كان خطأ. نعم. أما إن كان عمدا، أيوة، فلا شيء عليه إلا الدية أو القصاص. نعم. إذا كان عمدا وهو قد كلف فأهل القتيل له الخيار بين القود، أيوة، وبين الدية وبين العفو. إن طلبوا القود فهذا إلى ولي الأمر يعطيهم القود إذا توافرت شروطه عند المحكمة، فإن طلبوا الدية يعطون الدية في مالهم، نعم، لأنه عامد، فإن عفوا فلا يكون لهم. نعم نعم. أما وليس في كفارة العمد، أيوة، ليس فيه كفارة، كفارة في الخطأ، أيوة، أما إذا تعمد فلا فيه كفارة، لكن عليه التوبة، بدار بالتوبة إلى الله والندم على ما مضى منه، لأن قتل جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة، نعم، فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والحزن على ما وقع منه والعزم لا يعود في ذلك، وعليه يمكن أن يمكن ورث القتيل من حقهم من القصاص أو الدية. بارك الله فيكم.